بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين. قال: وإن عبر أي الدم من المرأة المبتدئة أكثره، أي أكثر الحيض، وهو 15 يوما، فمستحاضة، فتعتبر مستحاضة، تأخذ أحكام المستحاضة. والاستحاضة سيلان الدم بغير أوقاته المعتادة من عرق انفجر أو انقطع، فهو دم فساد ومرض. وفي هذه الحالة للمستحاضة المبتدئة حالتان. قال: فإن كان بعض دمها في بعض هذه الأيام أحمر، أي لونه أحمر، أو رقيق، أو غير منتن، أي على صفة غير دم الحيض المعتادة، وبعضه أي هذا الدم الذي يخرج من المستحاضة المبتدئة في بعض الأيام أسود أو ثخين أو منتن الرائحة، أي على صفة دم الحيض، ولم يعبر أكثره، ولم يعبر الدم الذي على صفة دم الحيض أكثر مدة الحيض وهي 15 يوما، ولم ينقص أي هذا الدم الذي على صفة دم الحيض عن أقل الحيض، وهو عند المصنف يوم وليلة، فهو حيضها. فهذا الذي يأتي في بعض الأيام على صفة دم الحيض فهو حيضه، والدم الآخر الذي يأتي في أيام أخرى على غير صفة دم الحيض فهو استحاضة. مثلا مرأة مستحاضة يأتيها الدم 20 يوما، في 10 الأولى أسود، وفي 10 الأيام الثانية أحمر، فتكون الأولى حيضة والثانية استحاضة. قال: تجلسه، أي بلا صلاة ولا صيام، في الأيام التي يأتيها الدم على صفة دم الحيض من لون أسود أو رائحة منتنة أو ثخين، في الشهر الثاني والثالث، أي تعتبره حيضا من دون حاجة إلى انتظار التكرار. قال: والأحمر استحاضة، أي ما كان على غير صفة دم الحيض، فما لو كان أحمر أو رقيقا أو غير منتن فهو استحاضة، تصلي المرأة فيه وتصوم. وهذه الحالة الأولى للمستحاضة المبتدئة، وإن لم يكن دمها، أي المستحاضة المبتدئة، متميزا، لا يأتي في بعض الأيام على صفة دم الحيض وفي بعض الأيام على غير صفة دم الحيض، وإنما يأتي على صفة واحدة، كله مثلا أسود أو كله أحمر، أو تجاوز الذي على صفة دم الحيض 15 يوما، جلست، أي تركت الصلاة والصيام غالب الحيض من كل شهر، وهو 6 أو 7 كما سبق، لأنها ليس لها عادة مسبقة ترجع إليها ولا تمييز تعمل به. وهذه الحالة الثانية للمستحاضة المبتدئة. قال: والمستحاضة، أي التي يتجاوز دمها أكثر زمن الحيض، أي أكثر من 15 يوما، المعتادة، أي لها عادة مسبقة، ولو مميزة، ولو كان الدم على صفة دم الحيض يأتيها في أيام، والدم الذي على غير صفة الحيض يأتيها في أيام أخرى، تجلس عادتها، تجلس مدة حيضها المعتاد، فلا تصلي فيه ولا تصوم بغض النظر عن صفة هذا الدم، وتصلي وتصوم في غير زمن عادتها المعروفة بغض النظر عن صفة الدم، لأن المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المستحاضة المعتدة بالبقاء مدة حيضتها المعتادة، لا تصلي فيها ولا تصوم. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم حبيبة وكانت تستحاض: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش وكانت تستحاض: أمكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. ولأن مدة العادة أضبط وأسهل للمرأة من اللون، فالاضطراب عند النساء في صفة دم الحيض أكثر من الاضطراب في مدة العادة. قال: وإن نسيتها، يعني المستحاضة المعتادة نسيت أيام عادتها من الشهر لعارض، أو كانت عادتها مضطربة، قال: عملت، أي أخذت بالتمييز، وذلك إذا كان الدم الذي على صفة دم الحيض يأتيها في أيام، والدم الذي على غير صفة دم الحيض يأتيها في أيام أخرى، فما كان ليأتيها على صفة دم الحيض فهو حيض، وما كان في غيره فليس بحيض. قال: الصالح، أي الصالح للاعتبار والعمل به، فلا يكون هذا الدم الذي على صفة دم الحيض أقل من يوم وليلة ولا أكثر من 15 يوما، فتعمل بهذا التمييز. مثلا امرأة يأتيها الدم 20 يوما، العشر الأيام الأول أحمر والعشر الأيام الثانية أسود وعادتها مضطربة، أو لها عادة ونستها لسبب، فيقال لها ما كان على صفة دم الحيض وهو العشر الوسطى على هذا المثال فهو حيض، لا تصلي ولا تصوم، وما كان العشرة الأول على هذا المثال فهو استحاضة تصلي وتصوم. قال فإن لم يكن لها تمييز، أي لا عاد لها، إما نسيتها وإما مضطربة، وكذلك دمها على صفة واحدة فغالب الحيض، فتبقى حائضا 6 أو 7 كغالب حيض النساء. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تستحاض حيضة كبيرة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضين 6 أيام أو 7 ثم اغتسلين. فالظاهر أنها لم تكن لها مدة معتادة ولم يكن عندها تمييز، ولا ربما أحالها النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدة حيضها كما أمر بذلك بعض النساء المستحاضات، أو لدلها على التمييز كما أمر بذلك أيضا بعض النساء المستحاضات، وأيضا من باب إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، وتجلس من أول الشهر 6 أيام أو 7 لأنه الغالب من حال النساء أي الحيض في أول الشهر. قال كالعالمة بموضعها، أي كالمرأة المستحاضة التي تعلم بوقت حيضها، الناسية لعددها لكنها نسيت عدد الأيام التي تحيضها، فهذه تبقى حائضا 6 أيام أو 7 أيام على غالب الحيض ومن الموضع الذي كانت تحيض فيه. مثلا امرأة تحيض من أول الشهر وجاءت الاستحاضة ونسيت عدد الأيام التي كانت تحيض فيها مع معرفتها بوقتها وهو في أول الشهر، فيقال لها تبقى 6 أيام أو 7 أيام من أول الشهر من الموضع اللي كانت تحيض فيه. قال وإن علمت، يعني هذه المستحاضة المعتادة، عددها عدد الأيام التي كانت تحيضها من كل شهر مثلا 7 أيام، ونسيت موضعها من الشهر، نسيت متى كان الحيض يأتيها من الشهر في أوله أو وسطه أو آخره ولو في نصفه، ولو كانت تعلم أن دم الحيض يأتيها في منتصف الشهر لكنها نسيت هل يأتيها في أول منتصف الشهر أو في وسط منتصف الشهر أو في آخر منتصف الشهر، قال جلستها من أوله لا تصلي ولا تصوم في الحالتين من أول الشهر بعدد الأيام التي كانت تحيضها لأنها تعرف عدد الأيام التي كانت تحيضها. والقول الثاني في المسألة أنها إذا علمت أنها كانت تحيض من منتصف الشهر ونسيت وقتها منه فإنها تجلس عدد الأيام التي كانت تحيضها من أول منتصف الشهر لأن هذا هو الأقرب لعادتها وهذا هو الأرجح. قال كمن أيضا تكون في الحكم لا عادة لها ولا تمييز، كالتي لا عادة لها ولا تمييز وقد سبق معنا أنها تبقى غالب الحيض عند النساء 6 أو 7 ومن أول الشهر. ومن زادت عادتها، أي أيام حيضها، فكانت تحيض 7 أيام وزاد الدم في هذه المرة إلى 9 أيام، أو تقدمت، أي تقدمت عادتها عن وقتها المعتاد، فكانت تحيض في وسط الشهر فجاءتها العادة في أول الشهر، أو تأخرت فلم يأتها الدم في أيامها المعروفة وإنما جاءها بعد، إنما جاءها بعد، كانت تحيض في أول الشهر فلم يأتها الدم في أول الشهر وإنما جاءها في وسط الشهر، هذه 3 صور. قال فما تكرر، أي مما سبق من زائد أو متقدم أو متأخر، 3 في 3 أشهر حيض فهو حيض تعمل به فلا تصلي ولا تصوم، وقبل أن يتكرر 3 لا تلتفت إليه ولا تعتبر به وتصلي وتصوم مع وجود الدم لأنه دم مشكوك فيه. والقول الثاني في المسألة أن كل ما سبق من زيادة أو تقدم أو تأخر يعتبر حيضا من دون انتظار للتكرار ما لم يتجاوز أكثر الحيض فيكون استحاضة، فعلى هذا لا تصلي ولا تصوم في المدة التي جاءها الدم زائدا أو متقدما أو متأخرا، وهذا هو الأرجح. وما نقص عن العادة، أي بأن انقطع الدم قبل انتهاء مدة الحيض المعتادة، كما لو كانت تحيض 10 أيام فانقطع الدم في اليوم 6 قال طهر أي تعتبر طاهرا، فتغتسل وتصلي في الأيام المتبقية. قال وما عاد فيها أي وما عاد من دم في مدة الحيض المعتادة فهو حيض، كما لو رجع على المثال السابق في اليوم الثامن فهو حيض، لا تصلي ولا تصوم لأنه رجع في زمن الحيض. قال جلستهم أي لا تصلي ولا تصوم. موقع فضيلة الشيخ أبي مالك توفيق البعثاني.